يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تقرأ الرقية على بعض الجمادات إذا حصل بها عطل وخراب كالجوال والسيارة؟ جرب، اقرأ على جوالك، إن اشتغل جمادات يقرأ عليها. نعم.